إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي صالح من المنصورية بمحافظة الجيزة، يقول في رسالته: بين الحين والآخر نفاجأ ببعض الأشخاص من مدعي المعرفة يسوقون لآراء معينة وانحرافات فكرية، وللأسف يجدون من يصدقهم. وسؤالي: هل هذا يتماشى مع منهج الإسلام؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في سنن الترمذي عن سيدنا حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا إمعة يقولون: إن أحسن الناس أحسننا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. وهذا الحديث النبوي الشريف يؤكد لنا أنه لا يجوز للمسلم أن يكون ضعيف الشخصية، لأن ضعيف الشخصية لا يستطيع أن يكون عضوا نافعا ناجحا في المجتمع الذي يعيش فيه. ولهذا فإن هذا يطلق عليه اسم الإمعة، وهو الذي لا رأي له، فهو يتابع كل أحد على رأيه. وقيل: هو الذي يقول لكل إنسان يراه: أنا معك، وهو لا يدري هل هو على حق أو باطل. ولهذا نقول: إن الاتباع الأعمى سبب كل بلاء وشر، بل هو من أسباب دخول النار. فعلى الإنسان العاقل أن يكون عالما أو متعلما، ولا يجوز له أن يكون إمعا. لكن يا دكتور، قد يقول قائل: إن القرآن الكريم أمرنا بسؤال أهل الذكر واتباعهم. نعم، يجب على كل إنسان أن يكون له شخصية تشعره بالعزة والكرامة، وأن يكون له رأيه الشخصي، ولا يكون إمعة، لأن العاقل هو الذي ينظر تصرفات الناس، إن رآهم على حق كان معهم، وإن رآهم على باطل اجتنبهم وقدم إليهم النصح والإرشاد، فإن استجابوا له كان معهم، وإن لم يستجيبوا له تركهم واعتزلهم، حتى يعلم الجميع أن فلانا متمتع بشخصية ورجولة تميزه عن غيره، حتى لا يكون إمعة. ورحم الله الفضيل ابن عياض رضي الله عنه الذي قال لأصحابه، لأمثال هؤلاء الإمعة: اتبع طريق الهوى، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وثبت أن سيدنا أنس رضي الله عنه قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، ثم وضع يده على خده وقال: إلا هذه الصلاة. إذن المشكلة يا دكتور ليست في سؤال واتباع أهل الذكر، وإنما في اتباع من ينتحلون صفة أهل الذكر ومدعي العلم، وهم ليسوا كذلك. إن سؤال أهل الذكر أمر مطلوب ومرغوب فيه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن اتباع الهوى واتباع الناس وأن يكون الإنسان إمعة، فهذا هو الذي يرفضه الإسلام شكلا وموضوعا. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع يوسف عبد الرحمن من القاهرة، يقول في رسالته: لي صديق يعمل معي في نفس المكتب الذي أعمل به، وكلما عاتبته على أمر يضايقني منه أو ضايق زملائي في العمل أجده يغضب مني غضبا شديدا ويحذرني دائما من أنه سيقطع علاقته بي إذا عاتبته مرة أخرى. وسؤالي، هل أستمر في عتابه أم أتوقف، مع العلم بأن تصرفاته هي التي تحملني على ما أقوم به؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر، يقول الشاعر: إذا ذهب العتاب فليس ود، ويبقى الود ما بقي العتاب. فيا أيها المستمع الكريم، استمر في عتابك لهذا الزميل، ولكن عليك أن تقلل من لومك وعتابك، لأن الظاهر أنك أكثرت عليه فاشتد غضبه عليك. فعاتبه برفق، واختر أنسب الأوقات وألطف الكلمات، لأن كثرة العتاب قد تؤدي إلى القطيعة أو الهجر، فإن العتاب كالدواء، إن زاد أفسد أو أضر. أما الجواب المفصل، فمن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على علاقات الود والمحبة بين أفراد المجتمع، لأن ذلك يعد عاملا من عوامل قوته وصلابته. فكلما كانت النفوس صافية والقلوب متآلفة ظهرت علامات العافية والقوة على المجتمع، وكلما تعكرت النفوس وتباعدت القلوب ظهرت علامات الضعف والانكسار. ولأن الحياة قائمة على التزاحم والاختلاط والتنافس بين البشر، فمن المتوقع حدوث تجاوزات أو أخطاء من بعضهم للبعض الآخر. وفي هذه الحالة لا يكون هناك من علاج خيرا من العتاب، ومعناه أن يلوم بعضهم بعضا على قول أو فعل غير حسن. وقد روي عن أنس بن مالك قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا ولا لعانا، كان يقول لأحدنا عند المعتبة، أي عند العتاب: ما له، ترب جبينه. وهي كلمة تجري على اللسان ولا يراد حقيقتها. وفي السنة النبوية أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلوم جماعة من الشباب على كلام صدر عنهم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وذكر كلامهم ثم عقب عليه. وفي السنة أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل والذي أدع، يعني الذي لا أعطيه، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. إن العتاب أو اللوم بين الأفراد مطلوب لاستبقاء المودات والعلاقات الحميمة بين الناس، لكن بشرط ألا يزيد العتاب عن حده حتى لا يتحول الدواء إلى داء. في رأيكم يا دكتور، ماذا يحدث لو اختفى العتاب واختفى اللوم من حياة الناس؟ إذا اختفى العتاب كان ذلك مؤشرا خطيرا على حدوث القطيعة وسوء الظن بين الأفراد، فتزداد العداوات والخصومات فيما بينهم. من هنا قد لا يستغرب منا أن نطالب الجميع بأن يعودوا إلى لغة العتاب، لأنها تحيي القلوب وتهيج المشاعر الطيبة، وتصل من قطع من المودات والصلات، كي تعود الخضرة إلى أرضنا ويجري الماء في نهرنا، وتزهو حدائق المحبة والألفة